أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. وعنها أيضا قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ وعنها أيضا قالت: كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين، فأضع يدي على صدره أمسح، أقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وعن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظباء، فيخالصها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان أعدى الأول. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، وأيضا ما جاء في العدوى والطيرة والفأل وغير ذلك. من الأحاديث ما ذكرنا قبل ذلك فيها ما يدل على أن العين حق، وأن الإنسان قد ينظر إلى غيره يحسده فيتسبب في زوال نعمة في يد هذا الإنسان، وأيضا قد يحسد الإنسان نفسه. وذكرنا أن نبيا من الأنبياء ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم استكثر جنوده وجيشه، وقال: من يقوم لهؤلاء؟ فإذا بالله عز وجل يبتليه. ومش ممكن يكون نبي من الأنبياء يحسد نفسه ولا يحسد جيشه، أي حسد هذا داء، والأنبياء معصومون من ذلك. ولكن المعنى أنه أعجبه ذلك، أعجبه أنه عددهم كثير ما يتغلبوش، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى أراه أن النصر ليس بعددكم ولا بقوتكم، ولكن من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن غير حرب ولا غيره حنموت لك مجموعة من هؤلاء كما ذكرنا في الحديث السابق. فمات منهم في خلال 3 أيام 70,000، 70,000 عدد ضخم جدا، 70,000 عبرة عظيمة. مين حيقوم على 70,000 دول؟ يدفنوهم ازاي ويعملوهم ازاي؟ عدد رهيب جدا، يموتوا في خلال 3 أيام، فتكون عبرة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا للقوم معهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين يقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، أنا أنت حولي وأنت قوتي، بك أستعين بك أقاتل. وربنا علمه ذلك في القرآن، فقال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كونك أنت تأخذ حصى ترميه في وجوه الكفار، تعمي الكفار ما يشوفوش، أنت اللي عملت، أنت لم تفعل شيئا. والعادة لا تجري بذلك أبدا، إنسان يأخذ حصى من الأرض يرميها في وجوه الناس يتعمى أعينهم ما يشوفوش، ويبقى أعداد ضخمة من الناس لا ترى، مش ممكن يكون. ولكن الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد غيره من ذلك حول ولا قوة، إنما الحول والقوة بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الذي يرمي بالرمح، الذي يرمي بالنار، الذي يرمي الأعداء، فهو يرمي، والله عز وجل قد يحكم لهذا الإنسان رميته فيصيب، وقد تطيش الرمية فلا يصيب. فالله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يعينه على الإصابة، فلا يغتر الإنسان بنفسه ويقول: أنا بحول بقوته. ولذلك في يوم بدر لما سعد رضي الله عنه وكان شديد الرمية، كان مقاتلا عظيما وكان يرمي بسهام رميا شديد الإصابة، فلما انتهى الحرب فوجد سيفا قيما عظيما، فأحب أن يأخذ هذا السيف، فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عسى أن يعطاه من لا يبلي بلائي، لا يأخذ واحد ما يعرفش يقاتل زي ما أنا بقاتل. ده ظنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيده إلى المغانم مرة ثانية، ثم قال له مؤدبا له ولغيره، قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون؟ يعني أنت قوي تظن النصر بقوتك أنت، صحيح من أسباب النصر القوة، ولكن فوق كل ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يأمر الشيء كن فيكون، الذي يستنزل النصر من السماء دعوة الإنسان الضعيف فيدعو ربه متوسلا إليه، يستشعر بالضعف يستشعر بالعجز فيكون دعاؤه خالصا. الإنسان القوي يمكن يستشعر الغرور يقول أنا حنعمل وأنا حنعمل، فلذلك الإنسان الضعيف دعوته أقرب للإجابة من الإنسان القوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم. مما جاء في مسألة الإنسان قد ينظر إلى نفسه فيحسد نفسه في شيء فيبتلى، أثر عجيب ذكره الغساني يقول نظر سليمان بن عبد الملك وهو خليفة من خلفاء بني أمية، نظر في المرآة فأعجبته نفسه، بص في المراية فأعجبته نفسه، فقال كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وعمر فاروقا، وعثمان حبيبا، ومعاوية حليما، ويزيد صبورا، وعبد الملك سائسا أبوه يعني، والوليد أخوه جبارا، وأنا أنا إيه؟ قال وأنا الملك الشاب، وأنا يعني عجبه نفسه ومنظره، فنظر في المرآة وقال ذلك أنا كل شباب وحيوي أنا الملك الشاب. قالوا فما دار عليه شهر حتى مات، بعده بشهر واحد فرحان بشبابه مات بعدها بشهر. فالإنسان قد يصيب نفسه بعينه، فإذا رأى ما يعجبه فيدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى بالبركة، يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى بالبركة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال هل إذا رأى أحدكم ما يعجبه برك، أو قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأيت ما يعجبك بركته. من الأحاديث في الرقية من العين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين، وفي رواية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ المعنى هو أدرك شيئا لم يدركه الموجودون مع الصبي، صبي لا هو مريض ولا طالب حاجة ولك عمال يبكي على طول يبكي على طول، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصاب بعين، إنه مصاب بعين إن حد نظر إليه فعمال يبكي، فأمر بأن يرقوه من هذه العين، فقال ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ هل استرقيتم فيه الأمر بالرقية. وعنها أيضا قالت كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين فأضع يدي على صدره صلى الله عليه وسلم تقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، فكانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم تخاف عليه في مرضه يعني من العين، إنه مرض طال مرضه صلى الله عليه وسلم، خافت السيدة عائشة يمكن أصابته عين ولا شيء، فكانت ترقيه تقول ذلك ولم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم. ولكن في آخر حياته لما كانت ترقيه صلى الله عليه وسلم وتدعو ربها سبحانه إنه يكشف عنه ما هو فيه، كان هو يعارض في ذلك فيقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى، فلم يوفقها في ذلك، فكأنه خير صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إن عايز الدنيا ولا عايز الآخرة، فطلب الآخرة صلى الله وسلم عليه، وهو أخبر إنه ما من نبي في آخر حياته إلا ويخير، يعني عند وفاته يخير عايز الدنيا ولا عايز الآخرة، فالأنبياء يطلبون الآخرة وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. في رقية السيدة عائشة رضي الله عنها تقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، وده جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، فيتعلمت منه صلى الله عليه وسلم وكانت ترقيه بما يقول امسح الباس أو اكشف الباس، تطلب من ربها سبحانه أن يكشف عنه صلى الله عليه وسلم الباس الباس المرض، يعني بيدك رب الناس يعني يا رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، يعني لا يكشف الكرب ولا يكشف المرض إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين. أسماء بنت عميس دي كانت زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وقتل شهيدا في يوم مؤتة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومات عنها رضي الله عنه، وتزوجها بعد ذلك سيدنا علي بن أبي طالب أخو جعفر بن أبي طالب، وكان لها من جعفر أولاد، ف فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الأولاد تصيبهم العين، يعني كأنهم فيهم جمال أو فيهم شيء يجعل إن اللي يبصلهم يحسدهم على ما هم فيه. فبتقول يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ وكانوا فيهم شيء من الضعف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول ما لي أرى ابناء أخي ضاويين، ما لهم فيهم هزائل؟ فقال تصيبهم العين فتسرع إليه. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفأسترقي لهم، يعني أطلب لهم الرقي حد يرئيهم أو أنا أرئيهم؟ فقال نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وطبعا مستحيل أن يوجد شيء يسبق القدر، ولكن المعنى أن توكيد العين حق، والعين من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الإنسان المؤمن لا يغفل أبدا عن قدر الله سبحانه، لا تغفل عن قدر الله، ربنا ما شاء كان ويسبب الأسباب. شاء أن فلان ده يمرض ويقعد شهر مريض، لا بد يمرض ويقعد هذا الشهر مريضا. الأسباب حتكون إيه؟ أيضا ما يأتي بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقدر إن السبب أن يكون بجوار إنسان مريضا، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يجعل هذا أيضا يمرض فيكون، إن يجعل الإنسان يصيبه بعين يكون، يقع يتزحلق ينكسر فيمرض، هنا قدر الله لا بد وأن يدري. لذلك الإنسان بعد الدريان القضاء عليه ما يقعدش يقول يا ريتني ما عملت كذا، يا ريت، ولا قدر الله ما شاء فعل. طالما شيء مكتوب لا بد وأن يصيبك، وفي الحديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالشيء الذي أصابك مستحيل يخطئك وروح لغيرك، هو ربنا سبحانه وتبارك وتعالى آمر أنه يأتي إليك يقول يا ريتني ما عملت كذا يا ريت، ولكن قدر الله ما شاء فعل. طالما شيء مكتوب لا بد وأن يصيبك، وفي الحديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالشيء الذي أصابك مستحيل يخطئك وروح لغيرك، هو ربنا سبحانه وتبارك وتعالى آمر أنه يأتي إليك، يبقى حيأتي إليك هذا الشيء ليس إلى غيره، يبقى ما يقعدش الإنسان يعجز ويندم ويقول يا ريت ويقول لو كان كذا، فيفتح على نفسه بابا للشيطان، ولكن يرضى بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتداوى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. هنا بينفي هذه الأشياء، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، وكأنها في الجاهلية إنه استتباب الأمر واستقرار الأمر إن العدوى موجود. ولذلك لما قال لا عدوى فإذا بالأعراب يعترض ويقول فما بال الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، عاملة زي الغزلان الإبل بتاعتنا في الرمل، وبعد ذلك فيخالطها البعير الأجرب فيدربها. ما هو العادة بنلاقي هذا الشيء، يكون بعير جربان جنب إبل سليمة تروح تجرب هذه. هنا لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، ولكن نفى أن يظن الإنسان أنه لابد إذا وجد المريض جنب السليم لابد يعدي، يبقى المرض ينتقل من هنا لهنا كده لوحده، ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينسب المرض هو اللي جابني المرض، وينسى أن الله عز وجل هو الذي شاء ذلك وجعل ذلك سببا من الأسباب. يبقى هنا المؤمن يؤمن أن الله عز وجل هو الذي سبب ذلك، فجعل هذا المريض بجوار هذا السليم فجاله المرض. طب لو ما كانش هذا المريض هذا الإنسان وربنا مقدر حيكون المرض بهذا أو بغيره، ولكن ده سبب، فمن قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه قدر لفلان المرض وأيضا قدر له سببه في فلان هذا، والله عز وجل قادر أن يقدر لك المرض في شيء آخر وبسبب آخر، ولكن في النهاية هو لابد أن يأتي هذا المرض بقدر الله والسبب بقدر الله. إذا ما بقاش الإنسان ينظر للسبب وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالرجل لما قال ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان أعدى الأول، فمن كان أعدى الأول، والمعنى إنه طيب لو إن كلامك ده صحيح وإن المريض الأقرب الجمل الأقرب ده هو اللي عدده، طيب الجمل الأقرب مين اللي أعداه؟ جمل تاني أقرب، طيب واللي قبله مين اللي أعداه؟ جمل تاني، لغاية ما يوصل لأول واحد مين اللي أعداه؟ هيضطر يعترف يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل به ذلك، فالله الذي فعل في الأول هو الذي فعل في الأخير، فقضاء الله أن الناس منهم من يكون مريضا ومنهم من يكون سليم. المريض بأسباب، ولكن لابد وأن يوجد هذا الشيء لأنه قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ما نقعدش بقى نعجز في ذلك ونقعد نقول لو يا ريتني ما رحت المستشفى الفلانية جالي المرض الفلاني، يا ريتني ما خدت الإبرة الفلانية جالي المرض الفلاني، يا ريت هنا يا ريت يا ريت، مش هيرد من القضاء شيئا، فترضى بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى وتقول قدر الله وما شاء فعل، وتأخذ بالأسباب، وتأخذ بالأسباب. يبقى أسباب الوقاية، وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أسباب الوقاية إنه إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوه، يبقى نأخذ بالأسباب. ليه تبتلي نفسك؟ تروح لمكان في الطاعون موجود ما تدخلش فيه. طيب إذا كنت أنت في هذا المكان والطاعون وجد فيه ما تخرجش منه، لأنك قد تكون في هذا المكان وأنت سليم ولكنك حامل للمرض، تكون حاملا للمرض. فإذا خرجت من هذا المكان فارا من الطاعون قد تكون حاملا للمرض، تنقله لبلد تانية تكون وباء على أهل هذه البلد. فيأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخل هذه الأرض، وإذا جاء وأنت فيها فلا تخرج منها. يبقى هنا الأخذ بالأسباب وأخذ أسباب الوقاية. وحيجي في الحديث فر من المجنون فرارك من الأسد، يبقى هنا ابعد عن المكان اللي فيه مرض، ليه تبتلي نفسك؟ ولكن فرضنا بقى انك وردت وجاء المرض، ما تقولش هو المكان اللي جاب لي المرض، ولكن اللي جاب المرض الله سبحانه وتبارك وتعالى والذي يأتي به وهو الذي يكشفه. وكم ترى من إنسان يكون في وسط مرضى بيت، يكون ثلاثة أربعة فيهم مرضى بأمراض معدية وثلاثة أربعة تانين ما فيش فيهم هذا الشيء، إيه اللي خلى دول يعيوا ودول ما يعيوش؟ هنا قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو كان مرض ينتقل لوحده كده كان الواجب أن يكون الجميع، ليه يفلت منهم واحد؟ ولكن لا، المرض ينتقل بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى وقدره، ويسبب له الأسباب من ذلك انتقاله من المريض إلى السليم. وفيها تفصيل نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.